أبو محمد من الشبكة يقول: كيف يمكن للمسلمين في بلاد الكفار إقامة حجة دعوة الإسلام على غير المسلمين؟ وما هي أفضل نصيحة تجلب وتجذب بها غير المسلمين إلى الإسلام؟ هذا يحتاج إلى علم بالكتاب والسنة وتطبيق لهذا العلم، ويحتاج إلى التعرف على لغتهم أو إلى مترجم صادق. وبالله التوفيق. السائل علي باشا من فرنسا يقول: الذبح الذي يكون بعد أن يدوخ الحيوان مباشرة قبل أن يسقط على الأرض، هل يجوز الأكل منه على هذه الصفة؟ إذا كان الحيوان ما مات والذي ذبحه مسلم أو كتابي فهو حلال. يقول: ما حكم البسملة وهل هي شرط؟ التسمية شرط، كما قال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن ذكر أهل العلم أن من نسيها فذبيحته حلال إذا كان مسلما أو كتابيا في حال النسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، قال الله في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: قد فعلت. وبالله التوفيق. سؤال من غرفة اليوم الآجري يقول السائل: ما ضابط المطر الذي يجيز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة؟ المطر الذي هو نازل ويتأذى منه المارة، أو قد نزل وصارت الأرض ممتلئة بالماء والطين. أما الرشاش هذا لا يعذر الإنسان عن حضور الجمعة والجماعة، لا بد يكون مطر في حال نزوله أو بعد نزوله مع وجود الماء في الطرقات والطين. وبالله التوفيق. السائل الرضي من السعودية يقول: سهى إمام مسجدهم فنسي السجدة الثانية من الركعة الرابعة لصلاة الظهر، قال: وبعد انقضاء الصلاة وخروج أكثر المصلين نبه، فقام ومن بقي معهم بأداء ركعة كاملة، فهل عملهم صحيح؟ وكيف يبلغ المصلون الذين خرجوا؟ أتى بركعة كاملة ويسجد للسهو، يسجد سجدتين للسهو، بعد أن أتى بهذه الركعة، عملهم صحيح. والذين خرجوا من عرف يذكر يعيد الصلاة، يعيد الصلاة كاملة، ومن لم يعرف تجزئه إن شاء الله لأنه لا يعلم. وبالله التوفيق. ويحتاج منكم أيضا إلى أن تكونوا منتبهين، إذا في شيء يذكر الإمام في الحال، كما أمر الله بقوله وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا من التعاون على البر والتقوى. والله يقول ولا تكن من الغافلين، يعني ما مجموعة في المسجد حتى سلم الإمام وأحد نبه، تنبهونه سبحان الله. وبالله التوفيق. سؤال من أخوة اليوم الآجري يقول هل الترجيح بين كلام العلماء أم هذا خاص بأدلة الكتاب والسنة؟ الترجيح يكون بين الأدلة بحسب الأدلة وبين الأدلة. وبالله التوفيق. السائل خالد من ليبيا يقول ما حكم الذين يلعبون في أندية كرة القدم، وما حكم المال الذي يتقاضونه مقابل اللعب مع فريق النادي؟ هذا فيه تفصيل، هل هم يقيمون الصلاة؟ هل بينهم تعاون على البر والتقوى؟ هل يسترون العورات؟ ما حال هذا النادي؟ ما حال هذا الفريق؟ هل هم جلساء خير أم جلساء سوء؟ يعني نظرة عامة من كل الجوانب. هل هو يزداد إيمانا ويزداد صلاحا باجتماعه مع هذا الفريق أم يزداد سوءا؟ كيف يلعب مع أناس ما يحافظون على الجمع والجماعة لو كان كذلك؟ لأن جلساء السوء يجب الابتعاد عنهم، والجلساء الصالحين تكون معهم. وبالله التوفيق. يقول السائل أليس عدم وقوع الطلاق بلفظ الثلاث في لفظ واحد من رفع الحرج عن الأمة؟ الجواب بلى، إذا كان كذلك، إذا كان هذا الواقع فيكون كذلك، ولكن الله يبتلي عباده بما يشاء، الله يبتلي عباده بما يشاء. فالطلاق الثلاث بلفظ واحد مذهب جمهور أهل العلم على وقوعه. وبالله التوفيق. السائل عبد الكريم من السعودية يقول أمه أرضعت بنتا، فيقول هل أم البنت من محارمي؟ الجواب لا، البنت فقط التي هي محرم لك، إن كانت رضعت من أمك خمس رضعات في سن الحولين، أما أخواتها وقريباتها من أم ومن عمة ومن خالة لها فهن أجانب بالنسبة لك. وبالله التوفيق. أبو عبد الرحمن من المغرب يقول: كيف نتعامل مع الأبناء في التربية الحسنة، وما هي الكتب التي تعالج هذا الباب؟ لا شك أن هذه مسألة مهمة، مسألة التعامل مع الأبناء والقيام عليهم والإحسان إليهم وإنشاؤهم النشأة الطيبة، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى مجالسة لأهل العلم، تحتاج إلى أسئلة، تحتاج إلى كتب يقرأ الإنسان فيها ويستفيد منها. ومن ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحديث يعتبر من أحاديث التربية والقيام على الأولاد. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للغلام الذي كانت يده تطيش الصحفة وهو عمر بن أبي سلمة: قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه عن عمر بن أبي سلمة، ما قال هذا صغير، ما تركه يأكل من كل النواحي، وإنما قال: كل مما يليك، كل من أمامك. وزاده فائدتين فوق الأولى: سم الله، قل بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. مع أن الخطأ عنده كان واحد، وهو أنه كان يأكل من هنا وهنا، فزاده فائدتين: أن يأكل بيمينه، وهو كان يأكل بيمينه، لكن أكد له هذا: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا يدل على أن الصبيان لا يهملون بل يعلمون ويعتنى بهم. لا تقول هذا صغير، الرسول ما أهمل عليه الصلاة والسلام، وإنما علم واعتنى بهم. وكما نقول دائما: الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضرب عمر في أصابعه ولا في كفه لأنها كانت تطيش الصحفة، ولا حرقه بالمرق ولا بالمشروب الحار. لا ضرر ولا ضرار، لا إفراط ولا تفريط، ما عاقبه بهذه العقوبة ولا أهمله، وإنما علمه ووجهه. فأنتم كونوا كذلك، لا إفراط ولا تفريط، علم ووجه واصبر وأرفق، وبالله التوفيق. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.